الشباب حاملين خير الكتائب أجمعين، من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. حي الشباب العاملين خير الكتائب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتي الفضلاء، ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو تميم عن ابن أوس رضي الله عنه أنه قال: الدين النصيحة، قالها ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدين النصيحة معنى عام وشامل، ولذلك ينبغي لنا ألا نذخر في نصح كل مسلم، كما ورد عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: بايعت، تأمل معي أيها الأخ المبارك، قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ولذلك لو تأملنا في كلمة النصح نقول: نصحت العسل، أي أزلت ما عليه من شوائب حتى كان صافيا وما إلى ذلك. جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم قال: والنصح لكل مسلم. انظر إلى ما ورد عن الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان، وقيل غيره، أنه اشترى فرسا. تأمل يا أخي، اشترى فرسا ب800 درهم، ثم عدا به. لما دفع المبلغ ذهب بالفرس وعدا به، فوجده جيدا وعده طيبا، فرجع إلى البائع وقال: إن هذا الفرس يحتاج أو ثمنه أكثر، فدفع إليه زيادة. ثم ذهب بالفرس وعدا به، فرجع، يعني 3 مرات. فلما استغرب البائع: من منا يعمل هذا العمل بأن يرجع السيارة مثلا، لو قلنا في العصر الحاضر السيارة أو ما إلى ذلك، يرجعها ويزيد في ثمنها؟ ما يقول: والله فرحت بأنني اشتريتها بأقل، الحمد لله كسبت هذا العمل. لا، قال: بايعنا. لاحظ، المبايع هنا هو جرير بن عبد الله، وهنا حذيفة بن اليمان، أو قيل غيره، قال: بايعنا رسول الله. المبايع جرير وليس حذيفة. طيب، ماذا ينبئنا هذا العمل؟ أن الصحابة يد واحدة، وأنه يجب علينا أن نهتدي بهدي الصحابة الذي هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي هو هدي القرآن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن وأدبه، كما قالت عائشة: كان خلقه القرآن، قرآن يمشي. قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. إذن لو تأملنا حال الرسل، حال الأنبياء، انظروا مثلا إلى نوح عليه السلام، كيف أخبر قومه وأعلمهم بأهداف دعوته، حيث قال: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. وهكذا بقية الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. أقول هنا يا إخوتي، ورد عن الشافعي رحمه الله أنه قال في سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذه السورة القليلة في آياتها الكثيرة في معانيها، قال: ولو لم ينزل الله سبحانه وتعالى من القرآن إلا هذه السورة لكفتهم. لماذا؟ لأن فيها مصالحهم وفيها مفاسدهم وفيها النصر والعزة لهم والتمكين، لأن الله سبحانه وتعالى قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن الكل في خسر إلا ما استثنى الله سبحانه وتعالى منه، وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يتمثل كذلك قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. كيف تؤمن أخي المبارك ولا تنصح لأخيك المسلم؟ كيف تتقي الله عز وجل وأنت لا تنصح لأخيك المسلم؟ إذن النصح ليس بإلقاء الكلمات، ولو أنه هو الأهم الأكبر، ولكن قد يكون بتوزيع شريط مثلا مبارك فيه نصح وفيه إرشاد، قد يكون مثلا بإشارة. فهل من عدم الكلام يعدم النصح؟ لا والله، بل بالإشارة، وكما قيل: واللبيب بالإشارة يفهم. إذن نقول يا أخي المبارك، يجب علينا أن ننصح، سواء كان في عملنا، يعني في مكان ما نعمل به، أن ننصح الناس، أن نمتثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، لأنه الدين كله. يجب علينا يا أخي المبارك أن نكون شعلة من الدعوة. نعم يا أخي، لماذا هذا الهم لا يحمله إلا القليل من الناس؟ والله سبحانه وتعالى قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وليست تبعيضية على الصحيح، وإنما هي بمعنى الكل. إذن يجب علينا أن نتلمس حاجات الجيران، حاجات الأرحام، حاجات الإخوة، ويجب علينا من النصح أن نزور أرحامنا. ولذلك قال لما جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. انظر سبحان الله، من منا يتحمل هذا الأمر من الأقارب؟ ومع ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما تقول فإنه ما يزال معك ظهير، فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك ظاهر عليهم ما دمت على ذلك. إذن أخي المبارك، يجب علينا أن نكون متعددي النفع. ولذلك بعض الناس يقتصر على الوعظ والإرشاد والنصح فقط على المشايخ أو كبار العلم وما إلى ذلك. لا يا أخي، ممكن أن تنصح شخصا بكلمة، ممكن أن تنصح شخصا بتوزيع شريط، بتوزيع مجلة، بتوزيع أوراق بإذن الله تعالى مفهومة المقصد والمنشأ ومن عالم معروف وما إلى ذلك. كذلك يا أخي، من النصح حفظك لله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أرشد ابن عباس هذا الغلام الذي ركب مع الرسول صلى الله عليه وسلم على حمار وقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ. كيف تحفظ الله عز وجل وأنت ترى المنكر ولا تنكر عليه؟ وكل كما قلت بحسبه. وسنتكلم إن شاء الله عن آثار المنكر وتحول المنكر من ما هو منكر إلى ما هو أفظع أو إلى مساوي إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. ولكن أقول يا أخي المبارك، يجب عليك أن تكون مرشدا في نفسك وعلى أهلك وعلى ولدك. يجب عليك أن تكون مرشدا في مدينتك، في حارتك، في أي مكان تسافر له. إذن أقول له يا إخوان في ختام هذا الحديث، وما زلت أقول نعزي شيخنا الشيخ، نعزي الأمة ونعزي أنفسنا بموت الشيخ، نقول وموت عالم وذي تقوى يعد ثلمة من ثلم الإسلام. ولذلك أقول يا إخواني، يجب علينا أن نتكاتف بالنصح والإرشاد، ويجب علينا أن نتكاتف وأن نكون يدا واحدة على الحق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاح فديتهم من مصلح لا يعملون لغاية إلا فلاح المسلمين، لا يعملون لغاية إلا فلاح المسلمين.